أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. من المفردات العقائدية أيضا الموجبة لشيء من التوتر في أوساط المسلمين مسألة البدعة. ما هي حدود البدعة؟ ومتى تصبح البدعة محرمة ومستنكرة؟ وما هي الحدود التي يخرج الشيء عن كونه بدعة في الدين؟ أولا، المعنى اللغوي للبدعة إنسان ابتدع شيئا، أي جاء بشيء لم تكن له سابقة. رب العالمين يسمى البديع لأنه فطر الوجود من العدم من دون مثال يحتذي به، ولهذا هو البديع حقيقة. الإنسان عندما يأتي بشعر جديد، بقصيدة ملفتة، يقولون جاء ببديعة، بشعر بديع لأنه لم ينظم قبله. إذن المفهوم اللغوي من البدعة عبارة عن الإتيان بشيء لم يسبق له نظير. إلى هذا المقدار كلمة البدعة أو الشيء البديع لا تستبطن مدحا ولا ذما، إنما الكلام في الذي نأتي به، هذا الذي نأتي به ما هو وما هو جوهره وماهيته. إن كان هذا الشيء البديع مطابقا لرضا الله عز وجل فهو ابتكار حسن. في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي زمان الأئمة لم تكن أشياء كثيرة، وإنما هي استحدثت أفكار جديدة، شيء باسم الميتم، محل تكفل الأيتام. لم نسمع فيما رأينا في التاريخ أنه كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة مجمعا سكنيا بيتا بسيطا يؤوى فيه الأيتام مثلا. فهذه فكرة بديعة نشأت في العصور المتأخرة، وأنعم بها من فكرة، وما شابه ذلك من سبل الترويج للدين. هذه الأيام الدين يروج من خلال الفضائيات، من خلال المواقع، من خلال التمثيليات، من خلال الصور المرئية، من خلال وسائل كثيرة معقدة ومبتكرة. هل هذه بدعة ينبغي أن تحارب لأنها وسائل حديثة؟ أبدا. الذين يعتقدون البدعة في بعض الأمور يستغلون منها، يستفيدون من هذه الوسائل لترويج الدين. إذا روج الدين في مكان ما عن طريق الاحتفال بمولد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إذا دخلنا قلوب الناس من خلال ربطهم بالنبي في مولده فرحا وفي وفاته حزنا، لماذا نعتبر هذه بدعة من البدع التي ينبغي أن تحارب؟ إذا كانت الفضائية، إذا كان الموقع يروج الدين في ضمن حدود الشريعة، أن نذكر قصيدة في المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كما قاله البوصيري وما شابه ذلك، ليس هذا مما ينبغي أن يحارب ما دام هنالك ترويج لآية في القرآن الكريم، وهي آية المودة: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. المودة ليست حالة قلبية محبوسة في الباطن، المودة حالة في القلب وممارسة في الخارج. أحدكم يود صديقا يأتي له بهدية في يوم مولده، يأخذ باقة ورد في المستشفى عند مرضه، يأخذ هدية له في يوم زواجه، هذه مبرزات للمودة. القرآن الكريم يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذه القوة القرآن يذكر مثالا لها ومن رباط الخيل. معنى ذلك أن نقتصر على رباط الخيل في كل عصر، أم أن القوة لها مصداق في كل زمان من الأزمنة؟ آية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة تعطينا قاعدة عامة للمسلمين أن يتسلحوا بما يمكن وبأفضل ما يمكن، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، في كل عصر لها تجليات. آية تعظيم الشعائر ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. آية إن تنصروا الله ينصركم، كيف ننصر الله عز وجل؟ لذلك مصاديق في كل عصر. إذن إذا قام المؤمن أو قام المسلم بتطبيق كليات الشريعة في ضمن صور مستحدثة لا يسمى هذه بدعة مذمومة، لأنه لم يدخل شيئا في الدين باسم الدين. ولهذا نلاحظ أئمة الهدى عليهم السلام وهم أكبر الرؤوس في محاربة البدع، تلك البدع المحرمة، أن ينسب الإنسان شيئا إلى الشريعة ولم يأتي في الشريعة لا من قريب ولا من بعيد، لا في آية ولا في سنة ولا في كلمة مأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، نعم عندها يتحول الأمر إلى بدعة. ولهذا الإمامية لا تعتقد بالصلاة جماعة في المستحبات، هذا الذي يمارس في شهر رمضان، لأن هذه حركة في الشريعة، الصلاة لها حدودها، الجماعة لها أحكامها، ولم يؤثر عن النبي ولا الوصي ولا أولياء الحق أن اتخذوا صلاة أن الصلاة المندوبة جعلوها جماعة. ولهذا نعتقد أن هذا إدخال في الدين وهو ليس داخلا في الدين في أصله. أما كما قلنا في أول الحديث، الممارسات اليومية التي فيها ترويج للمعروف، إبراز للمودة لذوي القربى، كل ذلك أمر سائغ لا يمت إلى البدعة بصلة. ولكن لنا في ختام الكلمة هنا توصية إلى من يريد ابتكار الأساليب في ترويج الدين. أولا، لا بد وأن تكون الوسيلة غير منفرة، قد تكون ممارسة من الممارسات فيها ترويج للدين، فيها إحياء شعيرة، فيها ترويج لمودة ذوي القربى في عصر في زمان، وقد لا يكون مقبولا في زمان. هنا المؤمن الموالي المتعبد يختار من الوسائل ماذا التي لا تنفر الناس من أصل الفكرة. عندما نريد أن نبتكر أسلوبا في ترويج الدين لا بد وأن يكون منسجما مع روح الشريعة. إذا كانت الوسيلة غير منسجمة، مثلا إنسان يروج الدين بقصيدة مصاحبة لبعض الآلات الموسيقية، وقد يكون ذلك اللحن بين في شبهة بين الحلال والحرام، ونحن نعلم أن روح الشريعة قائمة على مسألة الاحتياط والتوقف في الشبهات، مدام الوسيلة لا تتناسب وتتناغم مع روح الشريعة الإنسان عليه أن يختار، كما يقول الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هنالك أسلوب مريب، هنالك شبهة، وهنالك أسلوب واضح بين، الإنسان لا يقتحم الشبهات، فإن اجتناب الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. إذن ملخص الكلام أن ليست كل حركة جديدة بدعة مذمومة، إنما البدعة المذمومة أن نأتي بصيغة من صيغ الممارسة وننسب ذلك إلى الدين بما لا يرضى به الشارع. أما إذا كانت الوسيلة تطبيقا لكليات شرعية أمر بها الدين، كما قلنا أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، آية المودة، آية إن تنصروا الله ينصركم، آية إحياء الشعائر، هذه كليات من عمل مصداقا ينطبق عليه هذا الكلي فهو متعبد بالشريعة، ولا داعي لتكفير المسلمين بمجرد استحداث وسيلة من وسائل تعظيم الشعائر. جعلنا الله وإياكم من المتبعين لشريعته حقا، لجاه محمد وآله، وصلى الله على محمد وآل محمد.